بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التي سأذكرها الآن بتاريخ 27 من مارس 2012. السابع والعشرين من مارس 2012 تتعلق بالترشحات والانتخابات والمشاركة في العمل السياسي. سبب هذه الكلمة أن بعض المدلسين الذين لا يراقبون الله عز وجل أنزلوا على اليوتيوب كلاما قديما لي ووضع عليه صورة حديثة، فظن البعض أن هذا الكلام حديث، وكانت الأمانة تقتضي خلاف ذلك، لكن عهدناهم يعني قليل قليل الديانة. فأقول بالله التوفيق، أولا لماذا غيرت كلامي في هذه المسألة وهل يجوز هذا الأمر؟ أحيل حضراتكم على كلام جماهير العلماء في أبواب الاجتهاد والتقليد في كتب أصول الفقه. هل إذا اجتهد المجتهد في مسألة ووصل فيها إلى قول ثم سئل في هذه المسألة بعد مدة من الزمان هل يجوز له أن يجيب في هذه المسألة بالاجتهاد الأول، أم يجب عليه أن يجدد الاجتهاد؟ ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه أن يجدد الاجتهاد. يبقى إذن الجمهور الذين أوجبوا عليه أن يجدد الاجتهاد ومنعوه من الإجابة بالاجتهاد الأول ما فعلوا هذا إلا لأنه يحتمل أنه بعد أن يجتهد اجتهادا مجددا أن يصل إلى قول بخلاف قوله الأول. هذا من ناحية النظرية. من ناحية العملية ستجد أن العلماء، وأنا لا أدعي أنني منهم، لكن أنا أذكر قواعد العلماء، لهم في كثير من المسائل أكثر من قول، كالإمام أحمد والإمام الشافعي في القديم والجديد، والإمام مالك في رواية ابن القاسم وفي رواية ابن وهب وغيرهما، والإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي ينظر في كتب أهل العلم يدرك هذا جيدا. الإنصاف أن تسألني لماذا غيرت قولك وذهبت إلى هذا القول الجديد، أما أن يسيء البعض بي الظن ويقولون إن هذا ميكيافيلي، فأنا أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم. أنا ميكيافيلي يعني ما هي مصلحتي؟ هل أنا أشارك في هذه العملية السياسية أم أنني أناصر الذين يشاركون؟ أنا لا أشارك في هذه العملية ولا مصلحة لي فيها، فلماذا يقال ميكيافيلي وتحملني على المحمل الأسود؟ هذا ظن، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أكذب الحديث. وأما ما توصلت إليه مؤخرا فهو يعتمد على مسألة في الأصول أيضا. إذا خير الإنسان بين فعلين ولا سبيل أمامه إلى فعل ثالث، خير بين فعلين ولا سبيل أمامه إلى فعل ثالث، لابد أن يرتكب أحد الفعلين، فهذا مطالب بأن يرتكب أقل الفعلين ضررا وأعلاهما نفعا. ونحن نعلم أن هذه الثورة تركت لنا البلد شبيها بالسفينة الهائمة في البحر على وجهها، تيار ليبرالي يريد أن يأخذها إلى ناحية الغرب لطمس هويتها وتضييع دينها، وفصيل آخر يريد أن يأخذها إلى ناحية الشرق يحافظ على الهوية والدين. لو أن الفصيل الآخر ترك الأمر للفصيل الأول لضاعت البلد وضاع مستقبل أولادنا وأحفادنا وما إلى ذلك، وسنسأل عن هذا يوم القيامة. هل يطلب منا أن نشهر السلاح؟ يعني هذا سيؤدي إلى حرب أهلية، يعني هؤلاء يتكلمون كلاما خياليا، وبعضهم يقول لا، لا يجوز لك أن تشهر السلاح. طب كويس جدا، أنا معك في هذا. هل نترك الأمر للعلمانيين ونجلس في المساجد نبتهل إلى الله عز وجل؟ على كل حال، الذي يشارك في هذه العملية السياسية هذا ارتكب فعلا، والذي يمتنع عن المشاركة في هذه العملية السياسية يترك. نعم، الترك فعل عند جمهور الأصوليين. جمهور الأصوليين ذهبوا إلى أن الترك يعد فعلا، واحتجوا بأدلة، منها قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى عز وجل ترك تناهيهم عن المنكر فعلا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ومن ثم قالوا إن الترك فعل. يبقى إما أن تشارك وهذا فعل، وإما أن تمتنع وهذا فعل، وما دمت مخيرا بين فعلين فينبغي عليك أن ترتكب أعلى الفعلين مصلحة وأقلهما مفسدة. إن الليبراليين بدلا من أن تهاجمني وتدلس علي، يا أخي أمقشعر بدنك من كلام الليبراليين؟ أمقشعر بدنك حين سمعت واحدا منهم يقول إن السلفيين أصحاب عقول عفنة، فلما سألته المذيعة ما هو عفن عقولهم؟ قال: إذا قلت لأحدهم شيئا قال لك قال تعالى. تعالى لم يقل من 14 قرن. والآخر يقول: نريدها دولة مدنية لا علاقة لها بالدين. فقال: يعني الزواج المدني؟ يعني المرأة المسلمة؟ قال له: أيوة، يعني المرأة المسلمة تتزوج غير المسلم. والثالث قال: مال الله ومال السياسة. هل نترك البلد لهؤلاء؟ ثم إن فتاوى أهل العلم، حتى الشيخ الألباني الذي كان يذهب إلى المن، قرأت له فتوى بجواز المشاركة في هذه الانتخابات، قال طبعا ينتخب وينتخب الفصيل أو الحزب الحريص على نصرة الدين. واحد يقول: الله، أنت بتتكلم على العملية الانتخابية ولا على تكوين الأحزاب؟ طب خلينا نتكلم عن تكوين الأحزاب، ونتسلل من تكوين الأحزاب إلى العملية الانتخابية. الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله تعالى عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. ولن تحصوا أي لن يستطيع إنسان أن يستوعب جميع أبواب الخير. ستجده متميزا في باب بخصوص من الأبواب، يدل على هذا الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على ما أذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة: يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة، طبعا مش من أهل الصلاة الذين يؤدون الفروض، المسلمون يؤدون جميع الفروض، فإن كان من أهل الصلاة أي عبادته التي نشط فيها وأكثر منها صلاة النفل، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الزكاة الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. ومن ثم فما دام الناس كذلك، تجد أن نشاطهم وهمتهم أو هممهم وأنشطتهم متفاوتة. هناك مثلا من جعل الله عز وجل له همة في الصلاة وقيام الليل وما إلى ذلك. وهناك آخر بابه الإنفاق، وهناك آخر متخصص في عمل المشاريع الخيرية من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، رأى فصيل من الناس أنهم نشطون في معاونة وكفالة الأرامل والمساكين واليتامى، فأنشأوا جمعية خيرية لإعانة الفقراء اليتامى والمساكين والأرامل. هل هذا فيه شيء؟ ناس آخرون وجدوا أنهم ينبغي أن ينهضوا بالأمة أن يتعاونوا فيما بينهم على التعامل بالكتاب والسنة، فأنشأوا جمعية سموها الجمعية الشرعية لتعاون المتعاملين بالكتاب والسنة المحمدية. ناس آخر رأوا أنه ينبغي أن ننصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنشأوا جماعة سموها جماعة أنصار السنة. خلي بالك، كل هذه التسميات لا مشاحة في الاصطلاح، المهم المعاني. ناس رأوا أنه ينبغي عليهم أن يسعوا في نصرة الدين، في نصرة الدين وتحكيم الشريعة، فأنشأوا جماعة سموها حزبا. البعض طبعا في بسطحية شديدة يقول كل حزب بما لديهم فرحون، كلام غريب وعجيب، بلاش كلمة حزب. الأكاديمية السياسية السعيرة لتطبيق الشريعة الإسلامية، بلاش كلمة حزب. لا مشاحة في الاصطلاح، الأمر ليس راجعا إلى الأسماء والمباني، ولكن نرجع إلى المعاني، إلى المراد من تأسيس مثل هذه. مئة آخر يقول ولماذا أحزاب شكلوا حزبا واحدا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الكلام لو أنهم يتنازعون في أمور الدين، لكن كثرة الأحزاب الإسلامية لها أهمية قصوى. عدد الأحزاب الليبرالية يزيد عن 70 حزبا، وربما وصل إلى 100، والأحزاب الإسلامية الموجودة 4 فقط أو 5. لما يجوا يقولوا إحنا عايزين نشكل لجنة من اللجان البرلمانية، هياخدوا من حزب الأصالة اللي هو في 3 نواب في مجلس الشعب هياخدوا 2، ومن حزب الحرية والعدالة اللي مش عارف كم نائب في مجلس الشعب برضو 2، ومن حزب مش عارف المصريين الأحرار اللي هم ليهم كم نائب برضو 2، وفي أحزاب مكونة من 2 بس هياخدوا 2 دول. فشوف أنت مجابهة بكم حزب، وأنت 5 أحزاب أو 4، 5 أو 4. فأقول إن التفرق ليس تفرق الأبدان، لكنه تفرق القلوب، وأدلل على هذا بقول الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكن لما يبقى الصورة تحسبهم شتى وقلوبهم جميعا، الصورة دي قد تكون مطلوبة أحيانا، قد تكون مطلوبة أحيانا كي نصل إلى الغرض الذي نسعى إليه. أنا لست عضوا في مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا مترشح لرئاسة الجمهورية ولا رئاسة الوزراء ولا أي شيء أبدا، ولن تجنني كذلك أبدا إلى الممات بإذن الله تبارك وتعالى، فدعك من الكلام الذي يروجه هؤلاء. قد ذكرت لك ما عندي في هذه المسألة. وجدت العلامة الشيخ الألباني يقول بالجواز. من هم أئمة السلفية في هذا العصر؟ العلامة الألباني قال بالجواز، بل وقال تنتخب المرأة تنتخب الذين يسعون إلى تطبيق الشريعة. الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، وابن غديان، بكر بن عبد الله أبو زيد رحم الله الجميع، أوجبوا المشاركة في هذه الانتخابات ونصرة الأحزاب التي تسعى إلى تطبيق الشريعة. ابن جبرين رحمه الله، ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى الوجوب. عد كم عالم. ما الذي لا يعجبك في هذه المسألة؟ أنت الذي تفعل هذا تنكر علينا أو الذين ينكرون علينا كانوا في ركاب أعضاء الحزب الوطني، وهذا معروف، كانوا في ركاب أعضاء الحزب الوطني، كانوا خدما عندهم، لم ينكروا عليهم لكن ينكرون على إخوانهم ويحاربونهم وهم يتصدون للليبراليين. أية مصلحة، مش الأمور منوطة بما يترتب عليها المصالح بالمآلات. النظر في المآلات أمر مهم جدا. ما الفائدة في أن تكرس وقتك وجهدك لأن تهاجمني وتدنس علي؟ ماذا ستفعل بين يدي الله عز وجل في الآخرة؟ هؤلاء العلماء ذهبوا، منهم من ذهب إلى اللجوء كاللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين، ومنهم من ذهب إلى الجواز كالشيخ الألباني والشيخ رحم الله الجميع. فهذه أقوالهم، والأقوال دي منشورة على صفحتي، فاحذروا من هذا التدليس. للأسف المنتمون إلى جماعة التوقف وجماعات التكفير يسبونني، والمنتمون إلى المداخلة يسبونني. ما رأيت هذين الفصيلين يسب أحدهم الآخر، اجتمع الفصيلان علي، وبعضهم يعني انحط إلى مستوى أنا لا أستطيع، مستوى أخلاقي متدني جدا، أنا لا يمكن أن أجاريه في هذا. أقول له فقط أذكر لك نقطتين، النقطة الأولى أنا خصمك يوم القيامة، والنقطة الثانية ما ذكرته أنا عن شيخك الشهود عليه موجودون وأحياء، ومع ذلك أدعو إلى المباهلة على كل كلمة وردت في الشريط منسوبة إلي عن شيخك، أدعو شيخك إلى المباهلة إن أنكر حرفا واحدا من هذا الكلام. أنا مش منهزر ولا وأسلوب الافتراء ليس أسلوبا. هذا ما أحببت أن أذكره لإخواني الأفاضل، وأكرر مرة أخرى أن هذه الكلمة بتاريخ 27 من مارس سنة 2012، وهذا هو موقفي منذ أن قامت الثورة المباركة التي يعدها هؤلاء فتنة، ويريدون منا أن نخرج حسن مبارك وأعوانه وأن نسلمهم مقاليد البلاد ونأخذ نحن سيارة نقل عام ونذهب بها إلى سجن طورة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.